جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل يجوز أن أؤجر استراحة للهو أو الاجتماعات مثل تدخين أو الشيشة وغير ذلك، وهل دخل هذا من الإيجار يكون مباح؟ لا، إذا علمت أنهم سيستأجرون هذا الغرض فلا تؤجرها. لا يجوز أن تؤجر بيتك أو أرضك أو استراحتك لمن تعلمهم تأخذون أهل المعاصي أبدا، فهذا محرم وإعانة على المنكر. قل: إذا كنت أعرف أن الذي استأجر المحل وحلاق ويحلق اللحى، هل أؤجره؟ تؤدبه؟ وهل أؤجره؟ لا، إذا علمت أنه يعمل فيه محرم فلا تؤجره. يجعل مكان هذا للتصوير، تصوير الناس نساء ورجال، أو صناعة أشياء محرمة من موسيقات وغيرها، مزامير أو بيع خمر أو بيع شيشة وغيرها، فلا يجوز أن تؤجره، لأنك ستأكل أجرته. فإذا أجرته وأكلت أجرته وصرفتها على أهلك فقد اتخذت حراما وغذيتهم بالحرام، فأنت الآثم وهم متعلقوا بك. يقول: حلاق يعرف أنه يحرق اللحى، هل يجوز أن يؤجره؟ الإنسان الذي يريد أن يتورع لا يؤجره إلا إذا شرط عليه أنه ما يحلق أي لحية، يحلق الرؤوس فقط، فإذا التزم يؤجره، وإذا كان أنه ما لم يلتزم وهذا إنسان صادق ما يبغى إلا الحلال فلا يؤجره، والرب عز وجل يعوضك خيرا وأبرك. يقول السائل: هل المخابرة هي نفس المساقاة، وكيف يجمع بين ما جاء في نهيه صلى الله عليه وسلم وبين جواز المساقاة والمزارعة؟ المخابرة، نعم، المخابرة هذه اللي أنا أتذكر والله أعلم أنها أنك تتفق معه على أن يعمل بهذا الأرض بشرط أن يكون له هذا المكان خاص والمكان الآخر لك أنت. هذا الذي قلنا أنه لا يجوز، لأنه قد يصلح هذا ولا يصلح هذا، فلا بد أن تكون مزارعة بينك وبينه نصفين أو حال سبيل الاتفاق، لكن مشاع معلوم، يعني مشاع في جميع المزرعة النصيب، ومعلوم يعني متفقين على الربع على النصف على كذا. يقول السائل: أنه يعمل في شركة وكان مديرا لها، والآن بلغ سن التقاعد ويريد أن يبرئ ذمته مما يكون قد حصل منه إبراء للذمة وكان مخلا للشركة، مثل مكالمته بالهاتف لغير شؤون الشركة وغير ذلك، وقد رصد مبلغا من المال لكي يبرئ ذمته، وهذه الشركة ليس فيها حساب لإبراء الذمة، فأين يضع هذا المبلغ إبراء لذمته؟ إذا كان أنه ما يستطيع أن يدفعها للشركة مرة أخرى بحيث ترجع إلى مكانها، وهذا كان مستحيل، فما له إلا أن يتصدق بها على نية من هي له، والرب يعلم ذلك. إذا ضاقت بك السبل والطرق والحيل بأن توصلها إلى أهلها تماما، فعليك أن تتصدق بها على نية من هي له ومن يستحقها ومن تعود إليه، والله أعلم. يقول السائل: توفي أبي وأوصى بأن يحج عنه، ويقول لكني كبير في السن وقصير في الجسم، فهل قصري يؤثر علي في أن أحج عنه؟ فهل قصره لأنه قصير جدا، هل يجوز أن يحج عن أبيه وقد أوصى؟ والحج هو بالطول ولا بالقصر؟ بالأمتار. الكلام على العقل والبلوغ والصلاح. إذا كان إنسان عاقل وبالغ ورشيد وتقي فيما يظهر، هذا الذي يرجى أن يكون حجه إن شاء الله ينفع ويستفاد منه. أما الطول والقصر والعرض هذا لا، ليس له قيمة وليس له مكانة ولا تبنى عليه الأحكام هذه. فيحج عن نفسه ثم عن أبيه، ما في شك. لا يجوز أن ينوب إنسان عن إنسان لا بحج ولا بعمره حتى يؤدي ذلك عن نفسه أول، ولا يؤدي عمرتين في آن واحد، يقول هذه لي وثانية لأبي في الحال في السفر واحد، ما في عمرة واحدة في السفر. نعم. يقول السائل: السائق الخاص إذا حصل له حادث في السيارة ولم يكن مفرط ولم يتعمد، فهل يضمن؟ يعني صار حادث في السيارة وتلف معه أحد أو صدم أحد، صدم بالسيارة، إذا صدم بالسيارة هذه أمور ترجع إلى المحكمة فيحددون يعني مسألة الإصابة وكيف جاءت ومن يستحقها. قد يكون نفس هذا الإنسان الذي صدم هو السبب أنه يعني خطب من السيارة وهو يراها قريبة منه، ما ندري. هذه أمور ترجع للمحاكم، ما أستطيع أن أقول فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.